لماذا يكون غنيا وانا لست بغني؟ انا بذل في الدنيا ذروي الوحوش وقاعد يجري على رجلي، معاه فلوس انا معيش، طب ليه؟ اسئله واعتراضات ولكن لا يوجد جواب. لا يوجد جواب، فكل النتيجه يثبت كل الشرايين تجيله ذبحه، يحصل له جلسه في المخ بسبب كثر الاعتراض، ولا احد يشفي غليله ولا يرد له جوابا. الله عز وجل تصرف في خلقه على مقتضى حكمته، كل شيء بحكمه، حكمه تدل عنه، تدل عنه، انت لا تدريه. ليه كل فعل تعرفه؟ هذا مستحيل، مستحيل لتمام الابتلاء والاختبار. لان الانسان اذا انعم الله عز وجل عليه وكشف له الغطاء والحجب وعرف ان النعمه دي هتدخله جهنم وينكبه ويرجع، وده من الابتلاء والاختبار، فهم حاجب عنه الرؤيه وتركه وانزل عليه امرا ونهيا، افعل كذا لا تفعل كذا، اعطيتك مالا فخذ، اخرج الزكاه، ده الامر. طب افرض ما طلعتش الزكاه، كشفنا اللوح هيروح تجهل، وين يطلع الزكاه؟ ليس ليه، ليس لان الله فرضها، لا عشان ينجو هو، لا لك لا ما ينفعش كده. يبقى ايه؟ يبقى غطينا الايه؟ النهايات، وادالك امر، وادالك مال، خلاص. اذا تصرفت على مقتضى الايمان يبقى هتدخل الجنه. ونبلوكم بالخير والشر فتنه، اعطوا المال للناس. بعض الناس يظن في الله ظن الجاهلين، انه بيديله المال انه بيحبه، ويقول كان بيكرهني ما كانش اداني المال وينعمني، لكن ده بيعطيني المال عشان بيحبني. وهذا من جنة ظن المشركين. قال الله عز وجل وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. فقد يبتلي بالمال عشان العبد يهلك به، وقد يبتليه عشان ينعم به. كذلك الفتنة الشر ممكن يبتليه ليكفر ذنوبه، ويبتليه ليشدد عليه. طب نحن لا نعرف متى يبتلى لينعم ومتى يبتلى ليجر. يبقى الحل ايه؟ سلم لله فيما اراد، خذ المسألة مجملة. القضاء والقدر لا يفهم الا مجملا، والذين حاولوا ان يفهموه ظنوا، ظنوا. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الاحمق. والناس العقلاء كلهم غلاب، الناس اللي نعموا البشريه دي كلها غلابه. من الذين يتمتعون؟ اللي معاهم فلوس. اكثر الناس الذين يتمتعون اقل الناس عقولا، واولى الناس بالمتعه محرومون منها. صغير يطلب الكبر، وشيخ ودى الغفار، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر. كل تعبان، كل تعبان، رب المال تعبان، وذي سهران ليل نهار على الفلوس، واللي معهوش فلوس نفسه في فلوس، واللي عنده عمل زهقان يقول لك خذوه وانفرط وامحلنا في حياتي، واللي ما عندوش شغل يقول يا رب يكون في شغل، وهكذا. ما احد يرضى. لا، يبقى العلاج ان تؤمن بالقدر ايمانا مجملا، لكن تضيف الى هذا الايمان، الايمان المجمل، حسن ظنك بالله انه لن يخذلك، وانه لن يخذلك، وانه لن يشقيك، لانه غفور ودود. اذا ضميت بقى حسن الظن الى التسليم لله عز وجل في القضاء والقدر، سلمت من اكثر مصائب الدنيا. اذا اشكال المريض النفسي ان قلبه قلق، قلق، فاذا ذكر الله عز وجل اطمأن قلبه وزالت مشاكله. ابن القيم رحمه الله يقول كانت اذا فاءت منا الظنون ودارت بنا الارض جئنا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يستحيل ذلك كله. وشيخ الإسلام هو المبتلى الذي كان يعاني الضغط والإرهاق، لكن قلبه كان مفعما بالإيمان، كان سعيدا. لما سجن آخر مرة واتخذت منه الأوراق والأقلام حكم زمان السجن كان مش عقوبة هي اليافطة لسه محطوطة لحد النهاردة لكن لا مضمون لها السجن تربية وتهذيب لا السجن ليس كذلك. كان أيام شيخ الإسلام ابن تيمية يعطيه الأقلام والأوراق والأخبار وبعدين يسمح له بالزيارات المستديمة على طول كان تنجيته يروحوا يجيسوا معاه وكان يدرس لهم في السجن وكانت تأتيه الفتاوى من الناس من الآفاق عشان يفتي فيه. فآخر مرة اللي هو قبل أن يمر بحوالي شهر أو شهرين خدوا منه الأوراق والأقلام والنهي عنه الزيارات شغل بالقرآن وشيخ الإسلام ابن تيمية غواص ماهر علم ابن القيم هذا الغوص يغطس ويتمعرض بمعاني من الآية تقول سبحان الذي خلق سبحان الذي أعطاه هذا العقل مفتوح على هذين الرجلين تفسير بتاعهم تحس بالقرآن بطعم تحس ان القرآن حي لما تقرأ تفسير ابن تيمية ابن القيم وهذا النور أخذ منه ابن كثير جزءا وابن كثير في المجد لتيميه وتلميذ ابن القيم أخذ ابن كثير جزء من هذا النور ولذلك تفسير ابن كثير يسير مسير الشمس كل الدنيا فيها تفسير ابن كثير تدخل أي بيت لا تفسير ابن كثير مع إن فيه تفسير أخرى يعني أوسع لكن ليس فيه هذا النور وليس تشعر به. فشوف الإسلام لما منعوا عنه الناس وخلاص وحجب الناس عنه الفتاوى والخلافات غلى بالقرآن ففتح عليه فيه فكان من أمره أنه ندم أنه صرف عمره في غير القرآن وتدبر القرآن. أنت بتحس بالقرآن إلا إذا قرأته قراءة متدبر قرأت قراءة متدبر تنعم به وتسعد به ولا تأسى على ما فاتك من الدنيا. إذا تعيش مع الله مش عشان القرآن تقرأ مش عشان تقرأ الورد بتاعك عايز يخلص القرآن في شهر رمضان وما يعرفون تقرأ هزا تجري كان واحد يدعو عليك بقربات لا اقرأ واستطع اقرأ الآية واستطع. وأنا كمان بقول لك دايما شوف العلاقة ما بين آخر الآية وأولها عشان تربط الكلام بأسماء الله الحسنى وإيمانك يزيد. فنادم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لم يسرق حياته إنه فرق حياته غير القرآن. هذا الرجل المبتلى كان أول ما يروحوا له ويبصوا في الشوات خلاص كل الهموم تستحيل وهو المهموم وهو اللي عليه الشر. لكن إيه الفرق ده؟ الفرق هذا القلب كان راضيا عن الله تبارك وتعالى ومن سماحته انه اخر كلمة اتكلم بيها ومن اخر ما تكلم به قال قد احللت كل من اذاني الا عدوا لله ورسوله. ما سلام على السماحة ما في جماعة كده من الفقهاء هم اللي عذبوه دخلوا السجن طول عمر منهم القاضي المالكي ان الشيطان بيسميه الشيطان احد قضاة المالكية يعني كان متعطش لسفك الدماء حب يمص الدم متعطش الدم ابن تيمية ده كان عنده زي العسل نفسه يريد دم ابن تيمية بأي وسيلة. وكم مرة أفسى بإراقة دمه وقال دمه في عنقه وده دول عذبوه دخلوا السجن وذنوه فكان على الأقل ممكن يعني يحتفظ بالمظالم دية ليوم القيامة يأخذ من حسناتها أو يظلم سيئاته. لكن شوف تبلغ السماحة مداها لما يقول أحللت كل من آذاني وتكلم فيه خلاص ليس لي عليه حق إلا عدوا لله ورسوله لا أحله أبدا. هو ده الفضل ولاء البراء عدو لله ورسوله لا أحله لست منه في حل أبدا ليس مني في حل أبدا وأنا حفيده أمام الله عز وجل. كل هذا التصرف الجميل سبب اطمئنان الكون ولذلك عصر البلاء اللي هم البلاء يخص فيهم ويشعرون بضنك الحياة مع البلاء سبب عدم استقامة القلب لهم. يبقى أنعم ما في الدنيا ذكر الله عز وجل، وعادة لا يكثر من ذكر شيء إلا محب له. مرة سفيان الثوري عند ربيعة العدوية فذكر الدنيا فقالت له: يا سفيان، من أحب شيئا أكثر من ذكرك؟ سفيان الثوري كان سيد العباد، كان سيد العباد، أخذ البول بتاعه مرة وراح لطبيب، البول عليه دم، وكان سفيان الثوري إذا خاف بال دمه، إذا خاف وأغرقه الخوف كان يبول الدم. فلما كثر الكلام ده منه فأخذ هذا البول إلى طبيب. إيه علاج الرجل ده؟ قال: هذا لا علاج له، هذا رجل فتت الخوف كبده، هذا رجل فتت الخوف كبده. شوفوا سيد عباد معروف، ولما كان هربان في اخر عمر من الخليفه وبعدين نايم في حج عبد الرحمن بن مهدي، ولم يكن يتذكر ان يزيد كمان عليه كثير من مشاكل الحياه. سبحان الله، لما يحضر في عصر لا يجد امثال هؤلاء، وكان في عصرهم بيوت من امثالهم، عباد الزهاد الورعين العلماء الربانيين. طب عبد الرحمن المهدي ده لو وزع علمه علينا جميعا لكان كل رجل منا عالما فحلا. اهو سفيان الثوري نايم في حجره، ويحيى بن سعيد القطان عند رجليه، واللي فيه من مشايخ الامام احمد يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. احمد دلوقتي في القطان يحيى بن سعيد، وكان يحيى بن سعيد اذا ذكر الله ارعد ويغشى عليه. فالإمام أحمد كان بينكر المسألة دي، يقول لك يذكر الله يغمى عليه، ليه يغمى عليه؟ فلم يعذر أحدا إلا يحيى القطان، قال: لو قدر يحيى أن يملك نفسه لفعل. فيحيى عند الزين سفيان الثوري وعبد الرحمن بن دلوقتي سفيان في حجره، فلما ذكرت الآخرة بكى سفيان وعلى نحيره ونزع بها الأيام. فقال له عبد الرحمن: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ تخشى ذنوبك؟ إنك قادم على الذي كنت تعبده. هذا ليه؟ يعني أنت هربان عشان أبوك؟ أنت رايح لك؟ وإن أنت صرفت عمرك كله في التجوال والآفاق تجيب الأحاديث وتحفظها وتعلمها الناس؟ إنك مقدم على الذي صرفت عمرك كله لأجله؟ أي خوف تريد؟ من تخاف؟ فأخذ قشة على الأرض وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. إيه الذنوب؟ وذن سوء الخاتمة ما لها قيمة، ما لها قيمة. الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل عمل أهل النار في النار ما يؤمنك. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. ينزل الحد والخير والعمر. إن سيدي يكون، يعني لا يفلت منه أحد. فسفيان الثوري الإمام العابد ذكر الدنيا طرابع العدو كلها والكلام. فالعبد إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، ولذلك تجد في مجالسنا لا نكثر إلا من أمانينا. واحد لسه ابني بيت مثلا، كل مجالسه وعديت على الاراضي وشفت كذا والمتر كان كذا مش عارف ايه، ونزلت في اراضي في البلد كلها انا عديتهم بالقطع، وهنا ب 2000 جنيه وهنا ب 1000 جنيه وهنا ب 300 جنيه. حتى الواحد لو جاب بس الارض هيجي ازاي؟ طب نبيع الارض اللي ورثتها من ابويا، طب مش عارف اعمل ايه، طب تبيع الذهب اللي معاك، طب كذا طب كذا، طب اطلع بره. كل كلامه في هذا المضمار، يشتهي ذلك ويحبه وغلب عليه. فأفضل ما يحصله العبد هو ذكر الله في الدنيا، هو ده اللي ينعمه ويخفف عليه جرع الحياة. ذكر الله عز وجل لا يدمن العبد هذا الذكر إلا إذا كان مخلصا، لأن المرائي نفس قصير، نفس قصير. وراء الناس طالع المسجد عشان يصلي عشان يقول الله فلان يصلي. كان في واحد كان له عاده كده من زي مثل ما صلاه الجمعه هو 10 جنيه لله حاططها على الصندوق. انت ليه تقولها كده ومتعود تقول 10 جنيه لله؟ وكان عنده يعني تفاخر بالعمل وانا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. حتى احيانا قد يكون العمل لا يفتخر به يعني قد يشيل، لكن بلغ من عدم البصيره انه قد يتمدح او قد يقول ما يشين، قد يقول ما يشين. هو ده اللي اوقع في روح الانسان ان هذه العشره جنيه لله دي يعني والله اعلم ليست من باب انتج الصنفات العلمان، وهي بسبب كثره التفاخر بالاعمال ان هو بيذل احيانا ويذكر بعض الاشياء المشينه، وهي الشيء اللي هو لا يعني لا يزين يشين. تثبت من هذا المثال اللي هو المفروض يكون حصان حصان واحنا شهر الصيام، والصيام ينزل لك الصيام الصيام عن الغطس وعن النغو وعن الكذب. فاشوف رجل مدعو الى صرف وجالس، وطبعا هو يعني رجل كبير وله أبهة وذا ولي العروس ولي احد اولياء من اسرة العروس يعني، وطبعا متشرفين بدعوة هذا الرجل الكبير الضخم وقاعد. وهذا الرجل الكبير اول ما دخل الكل قال اقعد فلان اجلس فلان قعدوه. ومن بعد ما جه مثل الكتاب ومختلف بالاجر 100 لا 200 يا عم في 100 لا 200 طب ناخد البلد من النص ونتقابل في نص الستة 150 لا 200 وأثر. فقام العبقري ده قام قايل له ايه؟ قال له بص يا شيخ هنديك 200 في كلب الكتاب بس على شرط تبقى صلاه ببلاش. شوف هو ده اللي هو عمال يقول اتفضل وسع وسع لفلان وسع لعلان. طب هو ده ايه؟ شوف لسانه كيف ضيعه. يا رجل كل ما اخرس مقيم وهو وزن وله مكان. فالانسان اذا تمدح بما لا يمدح به فاعلم انه احمق، اذا تمدح بما لا يمدح به فاعلم انه احمق. ذكر ابن الجوزي رحمه الله ان قوم تذاكروا قيام الليل عند احد الاعراب، فالاعراب قال وانا اقوم الليل، قالوا لي بتقرب كم جزء ولا بتعمل ايه بالليل؟ قال ابول وارجع وانام. وهذا قيام برضه أن ينام قيام يبول ويرجع إيه؟ يرجع ينام. فالإنسان إذا نظر إلى هذا يوزن. زي ابن الجوزي رحمه الله برضه قال إيه؟ قال حتى عن رجل قال سمعت بكاء لجاري في الليل يقرأ القرآن معين، قلت إيه الرجل بكاء ورقيق ده؟ فطلع بقى يسمع علشان يعيط ويتمام. فالاب يقرأ يسألون عن المحيط كله وأذى وجب برجيه في الأرض وعين. قال فعليك أنه أحمد لإيش إيش يتعيط ليه يسألونه عن المحيط كله وأذى فعليك أنه في المحيط إيه اللي عيط في المسألة دي؟ فلما يقول 10 جنيه لله وتقول أنت تبقى التصرفات وترى أن هذه التصرفات ليس عليها نور، وأنه عمل يتمدح بالعمل وأحيانا قد يتمدح بما ليس بقربة، تقول هذه القرائن تعرف بها ما في القلب. وهو نحن لا سبيل لنا على القلب، لان نحن ممكن نقول طب انت ايه ليه حكمت عليه؟ مع ان الاخلاص من اعمال الخلوص، ولا يجوز لاحد ان يقول فلان مخلص وفلان مراء، لا يجوز. فكيف تاتى لك ان تقول ان هذا والله اعلم ظاهره كذا او هو كذا؟ العاده ان هذا القلب يظهر بالقرينة الخارجة، وهذه القرينة الخارجة عن القلب تصبح متمسكا لتعليق الحكم بها. دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب السرور سرور القلب احد يعرفه؟ لا احد يعرفه. انت تعرف ده قلب مسرور ولا غير مسرور؟ لا تعرف. طب الرسول عليه الصلاه والسلام علق الحكم على سرور القلب وانت لا علاقه لك بالقلب، يبقى كان الحكم راح. فهو هو علق الحكم على شيء ليس في إمكانك، إذا كده فإنك لا تستطيع الحكم. من فضله أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. أما في أخي الشعور ده هو له علامة خارجية أنت تستطيع أن تعلق الحكم عليه. يعني رجل دخلت عليه فغضب، يعني هو رجل دخل عليه وانت غضب قلة أدب ما بيحترموش حد ولا مش عارف كذا وكذا ومش هيشكوك لطول الأرض، يبقى الرجل ده زعلان ولا مبسوط؟ زعلان. يبقى أنا علمت أن عدم قيامي له أغضبه، يبقى إذا يسره أن أقوم له. يبقى هذه علامة خارجية عرفت بها ما في قلبي، يبقى يجوز لي أن أعلق الحكم عليه وأقول هذا الرجل إنما غضب لأنه لا يسره أن أجلس، يبقى يسره أن أقوم له. يبقى أنا ما استفت على القلب ولا دخلت على القلب، إنما عندي دليل خارجي، عندي دليل خارجي علقت عليه الحكم. فهكذا في أعمال الفنون لا سلطان لك على القلب، لا تحكم أبدا أن فلان مخلص وغير مخلص، هذا لا يجوز. لكن يمكن لك أن تلاحظ قرينة خارجية لها علاقة بالقلب تستطيع أن تعلق بها الفكرة. إن الإخلاص يا جماعة هو الوقود الذي يحرك عجلتك في طريقك إلى الله عز وجل. عقبات موهومة ذكرنا أكبر عقبتين، وفي عقبات حقيقية. قال القاضي عياض رحمه الله: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك، والإخلاص ينجيك منهما. يبقى عندنا أول داء حقيقي الرياء، الرياء أن يرائي الناس بعمله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من راء راى الله به، ومن سمع سمع الله به. طب ايه الفرق بين الرياء والسمعة؟ ان الرياء مرتبط بآلة البصر من الرؤية، والسمعة مرتبط بالسمع. يبقى العبد لو فعل شيئا يلاحظ عيون الخلق كان مرائيا، يلاحظ عيون الخلق كان مرائيا. ولو جاء عند اعمى مثلا قد أراد أن يرائي والأعمى لا يرى، يبقى هيعمل إيه؟ هيسمع. يبقى رجل ينسب إلى نفسه من المحامد ما لم يفعلها، وينسب لنفسه من العمل ما لم يعمله، يرجو الحمد عند الناس. تكون العاقبة أن يعاقب بنقيض قصده. وهذه القاعدة مهمة جدا، بكل أسف لم يراعيها بعض العلماء الذين سئل أحدهم هذا السؤال: رجل أقسم أن يجامع امرأته في نهار رمضان، طيب وهذا مش عايز يحلف، يعمل إيه؟ البسيط، يسافر بيها ويجامع، ومعروف ان في السفر يجوز الفسق. لا، ده احنا كده بنستخدم القاعده اللي احنا سايلينها دلوقتي اهو، يعامل بنقيض قصده. يبقى تضاعف عليه العقوبه ويلزمه ان يصوم شهرين. طيب القسم، فكيف ياتي حديث النبي عليه الصلاه والسلام نفسه في المساله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. شو الإشكال؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يبقى مش حلف، لو نذر أن يجامع امرأته في نهار رمضان لا يحل له أن يفي بهذا النذر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. الشديدة لقصة أن المشركين أسروا امرأة من المسلمين. المهم أن كان فيه ناقة وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت لا تمشي. هي شافت الناقة موجودة قالت بس أركب عليها وأفتح لها الزمان لا يستطيعون اللحاق بها. فهي فعلا ركبت على الناقة دي وحاولوا يجيبوها مع رسول. فهي نظرت نظر لله إن الله أنجاني أذبحها لله. شوف الموضوع مش هجيب لها طول ولا أجيب لها عرف، لا الجزاء من ربنا نجاني عليها أذبحها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم النذر فقال بئس ما جزتها. هذا الجزاء يعني الله ينجيها على الناس بالذبح. بئس ما جزتها لا نذر فيما لا يملك العبد. أولا هنا جزعتها دون الواحد. يعني انت مثلا من فاشله والله النذر لله علي ان اتبرع بالجمعية الشرعية لله مثلا او ان فاح بيت لله ودي غضر عنه جلة ان ربنا فعل كذا وكذا ليه؟ او كنت النذر مطلق مش ملك. او نذر لله علي ان الارض من هنا مثلا والمكان الفلاني كلها الفلان الفلان. طب دي زي الضمانات اللي واحد يروح ياخد خاطر من بنك مثلا 3 مليار بضمان ميدان التحرير ولذا فتشت ولا هربت عنده في التحرير خذوه ويعمل تنازل على ميدان التحرير. هذا لا يملك. او فيما ايه في معصية الله عز وجل يبقى لا يحل للعبد ان ينذر معصية الله. فواحد يقول طيب اذا سافر خلاص يقول له لا النيات معتبرة في البدء. طيب هل في فرق ان هو يسافر ويجامع؟ رجل خرج من بيته مسافرا سفرا مباحا او سفر طاعة هو امرأة يبقى كان البدء ايه السفر. فاذا سافر حل له كل شيء لا يستويان ابدا ان يفعل المعصية وبعدين يلتمس مخرجا. لا اللي زي ده معاقبه بنقيض قصده حتى لا يفعلها مرة اخرى. ان الله لا يخدع ولا يغتال عليه. يبقى من عقوبة الشيء المرأة ان يعاقب المرء بنقيض قصده. في واحد كان له قطعة ارض حوالي 90 متر. فالمهم حب يعمل اساس مشطرة وعايز يبني برج هي على شارع 40 متر. فراح هناك وقال لهم يا جماعة انا متبرع بالارض دي لبناء مسجد. هو عايز يرمي اساس 20 دور مثلا. طب 20 دور عايز يبنيه ببلاش. لان خلاص اعمل الدور الارض لله جامع وابني برج فوق. خلاص عايز في وزارة الاوقاف عايز تبرع فقال يا جماعة انا عندي حتة ارض وعايز ايه اتبرع بها مسجد لله. وقطع مظلم خلف وقال له ايه وعايز ابني فيها حتة ايه عمارة كده. فقال له قال له احنا ممكن في ايه شلكاوي مش عارفين بتاع ومش فاهم في الكلام ده ممكن نكتب لك على الورق ونعمل لك ايه زي حاجه زي ضد مش عارفين كده. قال له خلاص على بركه الله. عمل ايه تبرع وتنازل على اساس ان هو قال له بعد كده ايه كان ايه ده يعتبر بس صوره نستخلص بها الايه القرار اللي هو والكلام ده وبعدين ايه نعطيها لك يا رجل. ما شاء الله عز وجل ان الرجل خلاص تبرع وكتب ومن الرجل اللي هو السلكاوي ده يتنقل يطلع بعد طلع بعد في الخارج وجاء خلفه رجل حقاني قوي فحاول ان هو يفلك نفسه ما عرفش ابدا ما عرفش ابدا. خسر 900 متر كلها ويتبالغ في له اجر المسجد ابدا ملوش. فسينفقونها ثم تكون عليهم خسرة ثم يغلبون. فهو انفق المال ولم يأخذ أجره. إن الله لا يخدع. عامله بنقيض قصده. قصد شيئا فعامله بنقيض قصده. يبقى الرياء والسمعة أكبر عقبات حقيقية في طريق تحقيق الإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.